أحسن الله إليكم. يقول هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن وحماية العقيدة هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟ نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.